رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب أجمعين. إلى أي فصل وصلنا؟ طلع خمسة أوقات إيه صحيح شفتها. هنا سيعرض لنا المؤلف الماتن أبو شجاع أن هنالك أوقات تحرم الصلاة فيها ولا تنعقد، هذا في المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، لأنه بس يكون الشيء مجمع عليه ما هو كلام. أوقات خمسة لا تحل الصلاة بها بل تحرم، وكل صلاة حرام يعني باطل، ومثلها الصلاة إذا كان الخطيب يخطب فلا تنعقد الصلاة وتحرم إلا صلاة ركعتين للداخل خفيفتين، معنى خفيفتين لا يقرأ فيهما إلا الفاتحة ويقتصر على الواجبات من أجل حرمة المسجد فقط، لأن النبي كان يخطب فجلس إنسان فدخل إنسان وجلس وقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، تجوز يعني أسرع فيهما، والإسراع هو الذي تكون معه الصلاة تامة، لا يسرع إسراعا بحيث يكون الصلاة نقر، بس يعني لا يطول يقرأ فيه كثير الفاتحة التي هي فرض فقط. فالأوقات الخمسة التي لا تحل الصلاة فيها بل تحرم هي بعملها موجز أخبار هلأ حتى يفهم الإنسان وبعدين نقرأها لشوف شو الدليل تبعها. هي بعد صلاة الصبح لمن صلى الصبح حتى تطلع الشمس، من بعد صلاة الصبح يعني من بعد أذان الصبح لحتى تطلع الشمس، هاي هذا الوقت كله نوافل مطلقة. النوافل المطلقة التي لا سبب لها، لا فرض في ذمتك ولا سنة بدك تقضيها، لأنه يسن يجب قضاء الفرائض اللي في ذمتك ويسن قضاء السنن، يسن قضاء السنن يعني ما فيه، إذا كنت صار لك من جمعة فائتة عليك صلاة التراويح أو ركعتين سنة الظهر القبلية أو البعدية وحبيت هلأ تقضيهم فالسنة إنك تقضيهم، وما مثل ما يقال في الكلام القديم العتيق إن السنة لا تقضى، هذا مو وارد، النبي قضى السنة. أيوة. فالصلاة التي تحرم لا هي فرض حاضر ولا هي فرض قضاء ولا هي سنة أداء ولا هي سنة قضاء ولا سنة لها سبب إلا سنة لا سبب لها اسمها نفل مطلق، هذا النفل المطلق لا يقوم به إلا المتعبدون الذين يقومون في الصوامع أو في الجوامع ويجعلون العبادة وردا ليلا ونهارا صلاة، هي عند بعض العباد نحن ما نفعلها، انت أكثر كثيرتك ان كنت من اول المتعبدين يلا تصلي السنن بكاملها تبع الفرائض اللي اسمها سنن تابعة للفرائض، والسنن التي ورد الشرع بها سنن الفرائض ركعتين سنة الفجر اللي النبي بيقول عنهن ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، اصحك ان فاتت عليك ما تقضيها قبل الفرض وبعد الفرض، وإذا واحد لسه عقله من مدير عقل ستي عتيق إنه إذا صلى الفرض قبل منها ما بقي بيقول له الشيطان اصحى ما بقى تعيدها، هذا والله عين الغرور والجهل بشريعة الإسلام، بل أنا اتهمت ستي في شيء هي بريئة منه، ستي ما سوتها، ستي بتعيد سنة الفجر ولو بعد بيوم وبيومين لأنه تعاد السنة كما يعاد الفرض، والظهر 12 ركعة مو 10 ركعات مثل ما بيصلوه من يدعون مثلا انه مذهبه حنفي، النبي مذهبه حنفي ولا شافعي، النبي قال رحم الله امرأ صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، اللي قبل الظهر 2 مستحبات و2 مؤكدات واللي بعد فرض الظهر تنتين مستحبات وتنتين مؤكدات. فالناس بيصلوا الأربعة المستحبات وبعد الفرض شو بيصلوا؟ ركعتين بس. مني عم يصلوا ركعتين المؤكدات عم يتركوا الثنتين المستحبات. أما هو الحديث ورد عن النبي والنص حجة. رحم الله امرأ صلى قبل الظهر يعني قبل فرض الظهر أربعا يعني من السنن وبعد الظهر أربعا من السنن. ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني من السنن. صار مفهوم؟ أيوة. فبالنسبة هي قلنا ركعتين الفجر وثمان ركعات السنن تبع الظهر، أربعة قبلية وأربعة بعدية، وأربع ركعات سنة تبع العصر، وبعدين المغرب فيه له ركعتين قبلية قبل المغرب سنة، والعشاء له ركعتين سنة قبلية قبل الفرض. صرفوا. وبعدين بعد المغرب فيه ركعتين سنة المغرب البعدية، وفيه صلاة الأولين. صلاة الأولين 20 ركعة، لا 18 ولا 22، 20 ركعة عن النبي محمد. اسم صلاة الأولين، معنى الأولين يعني التوابين الذين يؤوبون يعني يتوبون ويرجعون إلى الله في آخر نهارهم. الناس بصالحوا عليهم الله يحضروا بكام ركعة؟ ركعتين. يقولوا لو تصلي ركعتين بعد سنة المغرب بعدية تصلي ركعتين سنة الأولين. في منهم بيصليها أربعة، إنه يصليها ستة يعني. أما لو حط يصليهم كلهم 20 ركعة هم. وأما صلاة العشاء ففي ركعتين، سنة المغرب وسنة العشاء القبلية قبل الفرض هذول مستحبات، وسنة المغرب القبلية كمان مستحبات، وسنة العصر الأربعة مستحبات مو مؤكدات. أما سنة المغرب البعدية مؤكدة، أما سنة الأولية نوع مؤكدة، سنة العشاء البعدية مؤكدة. وفيه بعدين بعد سنة العشاء البعدية صلاة الوتر. صلاة الوتر مؤكدة، ويقول عنها في مذهبنا نحن الأحناف واجبة. معنى الواجبة مو فرض، يعني الواجبة اللي هي مؤكدة أكثر من السنة المستحبة وهي أقل من الفرض. هذا معنى السنة المؤكدة في المذهب الشافعي، معنى واجب في المذهب حنفي. أما مو واجب وجوب الفرض، لا، في الواجب ما في واجب غير الخمس صلوات اللي الله فرضهم، الصبح ركعتين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه واجبات. معنى واجبات يعني مفروضات. بعدين الوتر كماله 11 ركعة، وأدنى الكمال 3. الناس يصالحوا الله من 11 على 3، في منهم بيصلوهم 5، في منهم بيصلوهم 7، 9، في منهم بيكفوهم من الناس الماسكين عبادة 11. هذا كل شو السنن تابعة للفرائض. فإذا واحد حب أن يقضيها السنن هاي أو فرائض ظنته مشغولة من سنة كاين، وقت اللي كان يقول يا أرض اشتدي ما حدا أدي بسنة السفر برلت وجيش تركيا وقته، وهلا عم يعيد الفرائض ويصلي، هذا مو حرام عليه، هذا دين عليه وعمه يؤديه. أما عرفت الصلاة التي تحرم ولا تنعقد أهي التي لا سبب لها. معنى لا سبب لها يعني النفل المطلق، معنى المطلق اللي غير مخير بوقت. يصلي الوتر 11 أفضل لما يصلي قيام الليل وجبة من 3 وتر؟ لا، الوتر أفضل، لأن الوتر قيل بوجوبه، قيل بوجوبه ومؤكد في كل المذاهب، والتأكيد عليه والمحافظة عليه أولى من قيام الليل. العاد من قيام الليل؟ نعم، العاد من قيام. هو اسمه قيام ليل ما في إشكال، بس ما بيغني أنه إذا الإنسان قام بالليل ما يصلي بعد نومه. أيوة. ونحب الإنسان أنه يصلي الوتر ما في مانع، إذا صلى ركعتين 4 6 وبعدين شو يساوي؟ ينهيهم بوحدة. نعم. الجمعة سنتها مثل الظهر، 4 قبلية و4 بعدية. فالصلاة الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة من بعد أذان الفجر لا تطلع الشمس الوقت كله، لا تجوز فيه صلاة مطلقة، مو صلاة مطلقا، الصلاة المطلقة النفل اللي مطلق غير مقيد. أي نفل؟ صلاة العباد، لا أنت عم تقوم فيها ولا أنا. مين منكم صلى في شي يوم صلى لي شي 100 ركعة؟ عارف ليك تصليهم 100 ركعة أنت؟ كيف دينك أنا؟ مرة سيدنا الله يرسى النفل قصر فرائض قديمة. نحن عم نسأل سيدي النفل المطلق أربع ركعة الفضل شمعه إيه؟ أربع ركعة لا مو فرض الجمعة، لا فرض الجمعة ركعتين يروحوا الأربع كتاب بيروحوا لك الجمعة ركعتين، والخطبتين اللي عم يخطبهم الإمام بمثابة ركعتين، الخطبة فرض لا تصح الصلاة بلا خطبة، فمعناتها الخطبتين في خطبتين مو خطبة واحدة، في خطبتين، الخطبتين قاموا مقام ركعتين، والركعتين عم نصليه وصاروا أربعة. أما ما نصلي الجمعة أربعة فرض لا، صلاة الجمعة ركعتين فقط، والخطبتين مكان مقام ركعتين. الشوافع يصلوا أربعة، الشوافع بيصلوا أربعة، صلاة أربعة مو جمعة، أربعة فرض ظهر احتياطا إلها، هي قول ثاني بعدين بس نصل إلها بنعرج عليها على مذهب الشوافعة وعلى مذهبكم أنتم المالكية، مذهبنا نحن الأحناف إلها بس ثاني اسمعوا ولا هذا مستبجي بحكي لا بأس إيدي عارف ليك الله يحفظه حنف في شافعي مالكها حنف شافعي الله يحفظه يقدس سره. فالصلاة المحرمة التي لا تنعقد هي في الصلاة التي لا سبب لها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هي واحد، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر ربع، هصاروا اثنين، من بعد صلاة الصبح لعند طلوع الشمس ووقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر ربع. أما أبو خليل في عم يتوضأ تيجي مرته على المذهب المالكي تقول له اصحى تصلي هلا صلاتك باطلة، تقول له راح تطلع الشمس، هذا مو قول معتمد ولا قول صحيح، معلق في رقبته الفرض والصبح تبعه امتى بحقه؟ لما بيفيق. مين قال الحكي؟ النبي محمد قال رفعت الصلاة عن النائم حتى يستيقظ، لما استيقظ وجبت الصلاة بحقه، فلما ما فاق إلا قبل طلوع الشمس دقيقتين بخمس دقائق ما استنجى. هل نحكي يحكي يصلي لما يستنجي بالطهر؟ لا، فما غير استنجى وساوى حاله وتوضى الشمس قعدت لا تصلي، ما له على ما له هو. وبتعرف ليش محرم الصلاة وقتها تبع العباد؟ قال لأنه هنالك أناس يعبدون الشمس، فمن أجل أن يتشبه بهم هو عم يصلي مو نفل مطلق لحتى يسكت وقتها مشان ما يتشبه بعباد الشمس، هو عم يصلي فرض بذمته، فرض مكتوب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة، عم يؤدي فرض واجب عليه، والفرض هذا إله ملائكة بهتافه، فقد ما تأخر الملائكة بتصير تزعل منه، وقد ما تأخر بتصير الملائكة تجري عليه، لذلك قد ما حسن يعجل فيه بيكون أحسن. فليش لا يصبر لبعد ما تطلع عليه الشمس؟ طيب بركي يصبر دقيقة بصير يجيه موت قبل دقيقة، بصير. قال مرة ناقش ابن سيدنا علي الحسين لابن سيدنا عمر قال له يا ابن طويل الأمل، حكيت لكم اياها، سيدنا الحسين حسين ابن مين؟ ابن سيدنا علي، شاف ابن سيدنا عمر، ابن سيدنا عمر شو اسمه؟ عبد الله، عبد الله ابن سيدنا عمر، قال له اه يا ابن طويل الأمل. رأى عبد الله ابن عمر حكى لأبو، قال له حكى لي ابن عمر ابن سيدنا علي الحسين حكى لي حكية اسمعها، قال لي يا ابن طويل الأمل. زعل عمر، اجى لعند النبي يشتكي الحسين انه قال اي عبد الله ابن عمر يا ابن طويل الأمل، فالنبي هو القاضي المستنطق، فبعث خبر لسيد الحسين قال له أنت قلت لابن عمر يا ابن طويل الأمل؟ قال له إيه نعم. أبي يعرف سيدنا النبي أنه الحسين ما بيحكي إلا شيء بحقه. فالنبي مشان ما ينزعل قال له طيب حضر أبوه، حضر أبوه الحسين، فحضر الحسين وأبوه علي وحضر عبد الله بن عمر وعمر. قال له طيب يا عمر، قال له نعم يا رسول الله. قال له هل أنت تطيل الأمر؟ قال له لا. قال له طيب كم تحسب للموت حسابا؟ قال والله يا رسول الله ما تطلع الشمس يوما من الأيام إلا وأرى الموت قبل أن تغرب، يعني تشوف أن الموت يعاجلني قبل أن تغرب، ما يوم بتطلع الشمس إلا بكون ما بتغرب إلا بكون أنا في عداد الأموات، ولا بتغرب إلا بيأتي على بال الموت بكون أنا أموت قبل أن تشرق. نيح هيك؟ قال له طيب خليك عندك، النبي مستنطق. ها قال له وأنت يا علي، لأنه ابن سيدنا علي الحسين حكى لابن عمر قال له يا ابن طويل الأمل. زعل سيدنا عبد الله، زعل وراح حكى لأبوه، كمان عمر زعل، اجى اشتكى للنبي انه ابن سيدنا علي عم يقول لابني يا ابن طويل الأمل، وانا والله يا رسول الله ما بتطلع الشمس الا ولا احد قول انه سيأتيني الموت قبل غروبها، ولا تغرب الا قول سيأتيني الموت قبل شروطها. قال له طيب وانت يا علي شو رأيك؟ قال له والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما يخرج مني نفس إلا وأقول الموت أقرب من رجوعه. قال له ما الحكم يا عمر؟ قال له والله أنا طويل الأمل. فكان بيكون كتب المحكمة حسيتي سيدنا علي، مفهوم سيدي؟ بقى لذلك إحنا على إيش جبناها؟ على صلاة الصبح. بقى على كل رفعت الصلاة عن النائم حتى يستيقظ. فالنبي لما قال الحديث انه الانسان معناتها مرفوع عنه اسم الصلاة حتى يستيقظ، لما بيستيقظ صار بحقه ايش؟ الصلاة. كان صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح، اي صلاة اللي ايش؟ من نام عن صلاته وذكرها بعد نومه فليصليها. يهيئ الإسلام من يستيقظ قبل طلوع الشمس. ما في إشكال. وليش النبي مثلا كره الحديث بعد العشاء؟ مشان ما الإنسان يقع في المخالفة، إلا إن كان حديث خير. فبالنسبة للصلاة التي تحرم ولا تنعقد في الخمس أوقات المكروهة هي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هاي واحدة. والشيء الثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، أثار اثنين. والشيء الثالث عند زوالها، لما بتكون الشمس في وسط السماء في قبة الفلك، زوالها مو غروبها، زوالها عن وسط السماء عند أذان الظهر، مفهوم؟ قبل أذان الظهر بلحظة، هون اسمه وقت الزوال، هنا كمان تحرم الصلاة في هذا الوقت، أثار ثلاثة. وبعد صلاة العصر حتى الغروب، هاي صاروا أربعة. وعند غروبها كمان حتى يتكامل غروبها، يعني قرصها عن القطر اللي انت فيه. أما هي في حقيقة الشمس لا تغرب، لكن بالنسبة للي بيكون الإنسان هون عنا في سوريا، لما غربت الشمس عنا عن قطرنا هون، أما عن قطر مثلا المغربي غابت ما غابت إلى آخره، حتى تغيب عن القطر اللي انت ايش فيه. فهالاوقات الخمسة تحرم الصلاة فيها ولا تنعقد، والصلاة التي تحرم فيها على حسب النص هي الصلاة التي لا سبب لها، وهي النفل المطلق غير مقيد بوقت، لا فرض قضاء ولا فرض حاضر ولا نفل صاحب وقت صاحب سبب. مثلا مثل اذا واحد دخل وبده يصلي توضى، او دخل على المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، وركعتين تحية المسجد الهن سبب ولا ما الهن سبب؟ الهن سبب، وهو ايش؟ دخول المسجد. فكل صلاة إلها سبب لا تحرم، والصلاة التي تحرم هي النفل المطلق الذي لا سبب له، الذي يفعله العباد في عبادتهم. صار مفهوم؟ هاي الأوقات اللي حكيناها مجملة، لنقرأها في الكتاب لنشوف إيش شو الدليل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. أول وقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت يعني في قبة الفلك في وسط السماء حتى تزول عن وسط السماء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبه. الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها الكراهة، يعني فيها كراهة التحريم يعني حرام، خمسة: ثلاثة تتعلق بالزمان وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح المعروف، وفي وجه تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه، ووقت الاستواء حتى تزول الشمس، وعند الاصفرار حتى يتم غروبها. وحجة ذلك، هات لنشوف الحجة. وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نقبر فيهن أمواتنا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. تضيف يعني تميل للغروب، ومعنى تضيف تميل، ومنه الضيف لأن المضيف يميله إليه، وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين إلى آخره. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموتى فيه. وسبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الشافعي بسنده. واختلفوا في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له، إلى آخره. وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن يصلي الصبح أو العصر، فإذا أن يصلي في الدنيا يعني الصلاة هنا ظاهر الحديث أنه الصلاة بشكل عام طيب لسه ما خاصل الكلام. طيب بعدين: وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ومقتضى كلامهم أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له، وهو كذلك. وقد صرح به البندنيجي عن الأصحاب ونقله عن الشافعي. ثم ذكر العماد ابن يونس أنه لا يكره، وتبعه بعض صراح الوسيط قال الأسنائي وهو مردود بنص الشافعي. قلت: فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا بل تكره الصلاة أيضا في وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة، فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية. وهل الكراهة كراهة التحريم أو تنزيه في وجهان أصحهما في الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم، ونص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة تنزيه، يعني هي أقوال على كل المعتمد على كل الكراهة إيش؟ كراهة إيش؟ تحريم. ثم صحح ما تصعيد كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل. أما إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان، أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة. وفيه حديث رواه أبو داود وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء. بعدين لحظة صغيرة، وأما المكان فمكة زادها الله شرفا وتعظيما فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح. وفي وجه إنما يباح ركعتا الطواف والصواب الأول. وفي حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي قال حديث حسن صحيح، والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح. وهذا كله في صلاة لا سبب لها، وأما ما لها سبب فلا تكره. والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن. فمن ذوات الأسباب قضاء الفوائد كالفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح. ليش؟ إلها سبب، لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر. وكذا تكره ركعتا الإحرام على الأصح، إحرام في الحج يعني، لتأخر سببها وهو الإحرام. وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن. وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان أقيسهما الشرع والروضة الكراه، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم. يعني إن تعمد إلى التأخير إلى ذلك الوقت يكون مكروه، إذا ما تعمد ما يكونش مكروه. واعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما والله أعلم. إذا واحد يعيد الصلاة إعادة وإعادتها إيش مشروعة فلا تكره إعادتها. يعني يشهد الأحناف، نعم، لا يشهد سوى الطعام. على كل بالنسبة للحكم اللي قرروه الشوافعة الصلاة التي لا سبب لها، هل تسمع مني كلمة أيضا ما فيها شيء؟ هيك قرروا. ليش؟ لأنه مثلا لا يصلى فيها صلاة لا سبب لها. هيك هذا كلام العلماء، ما في كلام من أصل الحديث. ما في حديث إنه من أدى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدى الصبح، أي وقت طلوع الصبح وقت طلوع الشمس. هي من شان صلاة أداء إنه من أدى ركعة قبل دخول الوقت الثاني فقد كتبت الصلاة أداء، ما في إشكال. هي نص إنه عن طلوع الشمس، لما نصلها قبل طلوع الشمس فهي صلاة، إنه هي عن طلوع الشمس صلاة مكروهة، صلاة بدون سبب. عن طلوع الشمس صلاة سيدي. بالنسبة للخلاف المذهبي مش مراحين ايش ندخل فيه، بس نحن مثلا هون عم نقرر. نحن عندنا في الحكم في المذهب الشافعي اذا كان الانسان استيقظ عن صلاة وكان لسبب مصليها فاول ما يباشر في الصلاة اللي هي ايش عليه. فالخلاف المذهبي نحن ما ندخل فيه مشان ايش، نحن متبعين ما لنا ايش متبعين. على كل ان شاء الله اذا صرنا وقت اوسع من هيك نأتي بالحديث نشوف وجهة إيش نظر من قال بكراهة الصلاة التي لا سبب لها. نعم شوف تأمر إذا كان طلعت الشمس لحظة هو مثل ما حكينا صلى الصلاة إيه وعقبها بصلاة الضحى ما عليه شيء. على إذا كان داخل وسط الضحى، إنه بعد الضحى في الساعة هذا مو على المذهب. الضحى ضحى بعد ما طلع الشمس بشير ما ساعه هيك نسمع اي صحي متى ما ارتفعت قدر الرمح دخل وقت قدر الرمح هنا 10 دقائق شلون؟ 10 دقائق قدر الرمح هذين اي بصير متى ما صار مقدار الرمح دخل وقت الضحى. نعم هو قال مكروه دفن الموتى في الاوقات هاي، بعدين عم بيقول ويجوز صلاه الجنازه ان تعمد. حق المكروه ان تعمد تاخير الجنازه الى هذه الاوقات، اما اذا ما تعمد بما أن الموت سبب ما عليش. بعدين فصل، وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. هذا إيش المتن؟ الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا الأصل في مشروعية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها عدة أقوال. القول الأول من بعض العلماء من قال إن الجماعة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، الجماعات في المساجد. هذا قول. قول ثاني إن صلاة الجماعة فرض عين وتركه حرام، ومن قال بهذا القول أخذه من قول النبي عندما كان يصلي بالناس ورأى جماعة تخلفوا عن صلاة الجماعة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأمر جماعة معه وأمرهم بجمع الحطب ليذهب إلى أناس لم يحضروا إلى صلاة الجمعة فيحرق عليهم بيوتهم، لولا ما يكون تركوا واجب من الواجبات ما أمر بتحريق بيوتهم عليهم. هذا من أخذوا بإيش؟ بأن صلاة الجماعة فرض كفائي، فرض عين. صلاة الجمعة أو الجماعة؟ صلاة الجماعة. هيا سيدي عما نعرض الأقوال التي قيلت فيها، لأنه كل قضية في قضايا كثير مختلفة العلماء إيش فيها، واختلاف كل واحد له إيش وجهة نظر. يصل معهم الورع إنه صلاة الجماعة فرض، وهذا كمان بيستشهدوا في الحديث إنه لولا ما كان الجماعة فرض عين ما كان كانوا اللي حاضرين بالجامع بيكتفوا في صلاة الجمعة الجماعة، واللي قاعدين في بيوتهم ما عليش، وإلا غير صلاة الجمعة صلاة الجماعة. أيوة. فأخذت النبي الجماعة ويأخذوا حزم الحطب مشان يحرق عليهم بيوتهم دليل إنه عم يتركوا واجب، الواجب بمعنى الفرض. وفي حديث كمان: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد من يسمع النداء. هذا كله إيش؟ هذا كله أقوال قيلت في صلاة الجماعة. وهنالك قول أن الجماعة سنة مؤكدة، مفهوم؟ إلى آخره. فلكل وجهة هو موليها. فبالنسبة للآية التي تأمر بالجماعة في قوله فلتقم، فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، فرض عين في الجمعة. وأما في غيرها ففيه خلاف. الصحيح عند الرافع أنها سنة، وقيل فرض كفاية، اسمع لها الأقوال، وصححه النووي، وقيل فرض عين، اسمع هذه أقوالها، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة. وحجة من قال أنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. رواه الشيخان بخاري ومسلم من رواية ابن عمر، ورواه البخاري ب25 درجة. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة. هذا يشهد هالبحث هذا اللي قال إنه صلاة الجماعة إيش سنة. وحجة من قال بفرض الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو، البدو شو؟ الصحراء، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا دليل على أنه هي فرض كفائي، إذا قام في بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وحجة من قال أنها فرض عين أحاديث عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، مو صلاة الجمعة، أنا كله عم خاطبك جنابك، ثم أنطلق إلى مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان، وجوابه أنه لم يحرق، وإن هذا كان وإن لم يحرق وإن هذا كان في المنافقين. واعلم أن الجماعة تحصل هذا دليل لإيش؟ إنه من قال بأنها فرض عين. واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل، يعني كل مسجد جمعته أكثر فهو أفضل. فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع، فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل. إلا في حالتين، أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه، بدون حرم، إذا راحوا للبعيد بدون حرم المسجد اللي هو حق عليه حق الجوار يتعطل من الجماعة. الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزل وغيره صاحب بدعة. أو لو كان الإمام فاسقا أو ظالما، بل قال أبو إسحاق إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الفاسق والظالم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. مضبوط لحد هون؟ طيب نعم مرشي. هو سيدي القول المعتمد هو في هيك شيء بيجيبوا هالأقوال المتعددة حتى على صلاة الجماعة، أما المعتمد هي لا فرض عين ولا فرض كفاية، سنة مؤكدة ما في إشكال. إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لحي الإمام في السجود ما تحسب للركوع الركعة، أنا ما لحق الركوع. قال فاسجدوا يعني تسجدوا أمر الإمام لما بتخطبوا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب الشرح ما في لجوء كله حلو. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير، هذا صحيح ولا لا؟ المأموم ينوي الاقتداء والائتمام عند التكبير، ما في إشكال، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث، ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه. الخلاصة في النية إذا كان نوى وبعدين نتذكر المناوي مع الإمام علينا مقتديا قلب الصلاة بعد مدين عشرين ينويها في قلبه بدون ما يترك تكبيرة الإحرام. ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. هنا عم يقول إذا واحد تابع الإمام في أفعاله لكن ما عقد النية معه ما قال مقتديا، هذا بتصير مع العوام، يبقى واحد زعلان من الإمام ما بده يقتدي فيه، هي صارت وأنا سئلت عنها مرارا، ما زعلان من الإمام متخالف وياه متقاتل وياه ما بيحبه بيبغضه ما بده يقتدي فيه وجاء على المسجد، فبينصف مع الصف بيصير يوافق المصلين والإمام في الركوع والسجود لكن ما بيقول مقتديا، هذا صلاته باطلة لأنه عم يوافق فعل الإمام بدون ربط إيش الصلفي، والربط اللي بيجعل صلاة المقتدي مربوطة في الإمام شو هو؟ النية مقتدية. فإذا وافق الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده من غير ربط نية فقد بطلت صلاته. صار مفهوم؟ ايوه. ولو قرأ الفاتحة. نعم. ولو قرأ الفاتحة. عرفت ليش بطلت صلاته؟ عم يركع ممتثل امر الامام وما فيه رابطة بينه وبين الامام، ما قال مقتديا. ونعازم النية انه ما له مقتدي. ايوه. اما اذا واحد عم نحكي نسيان او هاي شيتك راحت. أيوة. مثلا واحد نسي انه يقتدي. ما هو بما انه صف وكذا بنيته الجوانية طبعا المقتدية. طيب ما خطر على بال الاقتداء ولا شو؟ ايه على كل متى ما خطر في بال الاقتداء نوى في قلب الاقتداء ايش؟ صح بالضبط. نعم. النواشل قبل بعد اذان المغرب صلوا الفقير سادتنا احنا قال هذه غير واجبه مع انه موجود في حديث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل اذان واقامه صلاه في يعني مسجد لهذا سيدي. دائما الاختلاف المذهبي دائما وابدا مولانا مع احترامنا للمذاهب كلها كل واحد من المذاهب معه راي ما جابوا إلا ما شاف إلو مثلا دليل فما بصير واحد صاحب مذهب ينتقد أو يعترف على صاحب مذهب ثاني أبدا. مثلا فيه قال الأعراب كانوا يجوا إلى المسجد لحتى يلحقوا صلاة المغرب يدخل الداخل فيرى الذين في المسجد بين قائم وراكع وساجد وقاعد فلا يعرف أنهم صلوا المغرب أم لا فينتظر قليلا وإذا بهم بعد يقيمون الصلاة فيعرف أنه لسه ما صلوا الفرض اللي عم يصلوا شو هو سنة ووارد فيها مثلا أحاديث فالأحاديث مثلا واحد مثلا بتكون بتصح عنده هالأحاديث واحد ما بتصح عنده لكن بوجه الإجمال ما بصير أنه قاعدة مضطردة على طول أنه واحد من هالمذهب ينتقد على واحد من المذهب. أنت مذهبك شو شافعي صل على حسب ما وصلك عن مذهبك. أنت مذهبك حنفي صلي على حسب ما وصلك عن مذهبك. أما نقول الشافعي مثلا صلاته صحيحة الحنفي صلاته صحيحة هذا انتقاد كأنه عم ينتقد على أصل المذهب كله على أصل صاحب المذهب هذا ما بصير مفهوم؟ أيوة. بقى لذلك كل واحد على رأي إمام الله يوفقه ويعفي عنه كلنا الله يعفي عنه بس بعدين وين وصلنا هلا ولا يجوز إمام بينوي لازم وين الإمام بينوي الإمام يسن له أن ينوي الإمامة ليحصل على ثواب الجماعة إذا ما نوى صلاة صحيحة صلاة صحيحة وصلاة المقتدين نيته فيه صحيحة لكن هو إذا ما نوى الإمامة ما بيحصل على ثواب الجماعة مفهوم؟ أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا واحد اقتدى بالإمام طلب الإمام الإمام كان عم يصلي مفرد على صوته قال مقتديا فالإمام بأي حال بين فورا يمين قلبه إنه ويت إمام إن تابع المقتدي الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. ليش؟ لأنه ما عقد وعلق صلاة نفسه المقتدي بالإمام بالنية. في معنى نحن قاعدة أنه إذا وافق المأموم الرجل المأموم الإمام بأفعال الصلاة من غير عقد نية صلاته معه فالصلاة باطلة مفهوم؟ واللي بيربط صلاة المأموم في الإمام نية الائتمام أو الاقتداء نويت أصلي فرض الظهر مقتديا أو مؤتما أو جماعة واحدة من هالثلاثة إذا ما حكى واحدة من هالثلاثة ما بيكون ربط صلاته مع الإمام فبصير إذا وافقه في الركوع والقعود والسجود بتبطل صلاته صار مفهوم؟ فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر. إذا مثلا هو واقف، أنا نويت مقتديا ولا ما نويت مثلا، طيب لسه ما أحدث ولا فعل، حالا بينوي في قلبه إيش مقتديا وبيقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة إيش مفرد، هي بتجوز لكن ما له ثواب الجماعة. أيوة. أما إذا بيحب كل ثواب الجماعة فبيقرأها ثاني مرة. أيوة. يكون أحسن. وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعته بطلت صلاته، يعني ما تذكر إلا بعد ما كان راكع أو ساجد أو فاعل ركن من الأركان فعلي، تكون إيش بطلت صلاته، بيكون وافقه في فعله دون ربط نيته به. طيب، لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة، حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام، يعني إنه يتوقف ما يسلم إلا ما يسلم الإمام، إذا عرف إنه ما يناوي الاقتداء يسلم لحاله حتى يكون شو صلاته لحاله. انتهينا من هذا الحكم. بعدين، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. الإمام يصلي إمام أو ما يصلي، العلم بأحكام الصلاة بقراءتها بشروطها بأركانها بمبطلاتها، والجهل اللي بيمنع الإنسان إنه يصلي إمام إنه لا قراءته صحيحة ولا بيعرف أركان الصلاة شلون بده يؤم الناس. فلذلك يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي. أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان. نعم، الحر أولى من العبد لأن الإمامة منصب جديد فهي للأحرار أولى. وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمر بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله وهو ابن 6 سنين أو 7، صحيح ولا لا؟ رواه البخاري. نعم، البالغ أولى. من حيثية الأولوية والأفضل البالغ أفضل والحر أولى، لكن من حيثية الجواز بجوز إيه بجوز. وشايفين للحجة ما أقواها للأحاديث اللي رواها البخاري، ما في إشكال. الخلاصة هذا جائز. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. الرجل يقتدي بالمرأة هذا لا يجوز. ليش؟ مو شرط الرجل ولا الصبي، جنس الرجال ولا صبي عمره 7 سنين أو 6 سنين ما بيجوز يقتدي في عائشة زوجة الرسول. ليش؟ جنس الرجال ما بصح قدوته في جنس النساء. أما المرأة بصح تقتدي في الرجل؟ نعم. يعني لو الولد ابنك عمره 7 سنين وبيحسن الفاتحة وبيحسن الركوع والسجود أمه بتقتدي فيه، أخته بتقتدي فيه. أما أنت وأنت بصح تقتدي فيه لكن أنت صلاتك أولى لو كنت موجود. أما إذا ما موجود هو بيصلي في أمه في أخته وفي كل النساء، مفهوم؟ بس يحسن القراءة ويحسن الركوع والسجود والصلاة، مظبوط هيك ولا لا؟ أيوة. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. فالمرأة تصح إمامتها لكن بالنساء فقط، تصح مرتك تصلي إمام في بناتها في كناينها في رفيقاتها من النساء. لو كان فيه 100 وحدة 50 وحدة و1000 وحدة تصلي فيهم المرأة بتصلي فيهم، إمامة المرأة جائزة. يجوز يجيك فحص، هل تجوز إمامة المرأة؟ تقول بالنسبة للنساء تجوز وبالنسبة لجنس الرجال لا تجوز. صار مفهوم؟ ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. واحد قارئ يقتدي بواحد لا يحسن القراءة، هذا ما بصير، صلاة القارئ باطلة، لأنه الإمام بيكون قوي قراءته بعلمه. إذا سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، إذا سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، هذا من حيث الإمام، بس ما بيكتفي فقط على القراءة والعلم، إلا بده يكون كمان أخلاق وتقوى وفضل، أي من ناحية. من ناحية ثانية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي رواية يؤم القوم أفقههم ثم أقرأهم، الأفقه مقدم على الأقرأ، لأنه جرت العادة ما بيكون فقيه إلا ما يكون قارئ، وبيصير قارئ وما يكون فقيه. هلا كل القراء فقهاء؟ لا، أما كل الفقهاء قراء، فهموا؟ يؤم القوم في الدرجة الأولى أفقههم بأمور الصلاة. القارئ يقتصر على جزء من الصلاة وهي القراءة، أما في قراءة في فقه في ركوع في أحكام في سجود سهو في أمور مبطلة للصلاة، فالفقه هو رأس الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تأمن امرأة رجلا، شايفين الأحاديث؟ ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بعدين ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة، نقول لها أدمي لأدام ويعد الرجال وراها ما بصير، متى ما جوزنا اقتداء الولد فيها بيقتدي فيها كمان ايش؟ الرجل. طيب، واما اقتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة، اقتداؤه بالامي وهو هنا من لا يحفظها او لا يحسن حرفا من حروفها، هذا الامي، الامي هو الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة، ولو كان حافظ القرآن كله، الحفظ غير العلم، مش ما في عوام بيبقوا حافظين القرآن يبقوا، لكن الحفظ غير العلم، فبيطلع المعنى الأمي الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة. الجديد الأظهر لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فلا يجوز مخالفته بجعله مأموما، من هو الأقراء، ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، ويدخل في الأمي الأرث الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة، وكذا لا يصح الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد. مثلا في الصلاة كلها لا يمنع الاقتداء إلا من حيثية القراءة في كل الصلاة، يعني لو واحد مكرسح وعم يصلي على القاعد يجوز نقتدي فيه، بجوز. لو واحد مريض معه، هذا غريب بتشوفوها، معه سلس بول، نحن أصحاء يجوز نقتدي فيه، بجوز. لو واحدة معها سلس، معها حيض، استحاضة، مو حيضة، دينوا بذل، استحاضة، استحاضة دائمة النزيف، ولكن هي يعني مرتبة حالها على حسب الحكم الشرعي، محفظة حالها وقامت الصلاة وهي تصلي بالسلمات، تجوز إمامتها؟ تجوز. ومثل حكايتها سلس البول، صاحب سلس البول إذا محفظ حاله تمام على حسب الأحكام الشرعية بده يصلي إمام بالسليمين، جائز؟ جائز، هذا منصوص عليها. أما اللي هو يخطئ ولو بحرف من حروف الفاتحة، يجوز يصلي إمام في الأعلم منه؟ لا. هذا أمي الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة، سواء كان عمدا أو جهلا، جهلا من عدم القراءة، وعمدا مثلا مثل إذا واحد معه لطغة في لسانه بيقول اهدنا الصراط المستقيم، يطرق بطالع الراء غين، ما بجوز صلاة الإمام في اللي أقرأ منه. أما في واحد ألسغ مثل حكايته ما عليه شيء، فهمنا؟ وواحد إذا بيقول هدينا الصراط المستقيم، ما بتطلع معه إيش؟ المستقيم، أيوة. وإذا بيقول صراط الذين، بيقول صراط الذين، للطالع السنة لا يعني متى ما أخطأ حرف من حروف الفاتحة لا تصح إمامته. إذا مثلا اختدينا فيه في صلاة الرية ما تبيننا إلا في الجهرية، منعود ما نختدي فيه من أثناء الاختداء شو ما يطلع نقتدينا في الجهر إن لقينا ما يطلع من المفارقة. أيوة مستقيم اللي بيقتدي في أهل حلب اللي بيقولوا المستقيم باطل الصلاة، واللي بيقولوا الفوزي آوئجي باطل صلاته، اللي بيقولوا الفوزي ومو الكاوئجي كمان القاوئجي. أيوة. فلو بدل حرفا مكان حرف كأن قال غير المغضوب، عرفت وين النقطة؟ غير المغضوب هي بيقولوها العوام والفلاحين، بدل ما يقول غير المغضوب الضاد بيقول ضاء. وبعض أهل الأرياف بيقولوا اهدينا الصراط المستقيم، وصراط شو اسمه شو استمعتها؟ مستقيم. والله يحفظ لك يكون حلب الزلمة. أيوة. إيه متى ما بدل حرف من الفاتحة أو جاء فتحة بدل ضم بدل فتحة أنعمت، أنعمت صراط الذين أنعمت، هي تاء المخاطب بتكون مفتوحة ولا مضمومة؟ أنعمت أنت يا الله عليهم، قال أنعمت بدل الضم، شوف قديش غيرت المعنى، بدل ما أنعمت أنت أنعمت أنا، يعني تبطل الصلاة. وإذا بدل ضمة بأن قال أنعمت بطلت القراءة وبطلت الصلاة، صار مفهوم؟ أيوة. ففي كل الصلاة هي عليها اعتمادها، ما تبطل الصلاة إلا وراء الذي لا يحسن القراءة، سواء كان تجويدا في الفاتحة بس اللهم ها الفاتحة اللي هي المعتمد عليها، أيوة. إما لفظا أو بيكون ألسغ أو ما بيطلع معه بعض إيش الحروف هيك. وكذا لا يصح الاقتداء من بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين ما تزبط معه، شدد ما برغيش ورخوة. ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمضي زمن يمكن التعليم فيه، أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف، لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا، ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة والأم بالأم. فرع لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب البحث، بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارئ. مثلا جينا على جامع لالا باشا الإمام تبعه ما موجود، تفضل يا أبو حسين صلي فينا، قدم أبو حسين صلينا، جينا طلعنا إلى أبو حسين لابس طاقية مثل لبسها جدي، لا هي تعلم ولا اتعب إننا ناخذه على دائرة إفتاء ونقول له تعب يلا لنشوف قرأ لنا على السبعة، بركي هذا كان مثلا هيك بدنا نقول بركي كان ما بيعرف يقرأ، لا طالما إنه قدم ولسه الصلاة السرية نحمله على محمل الحسن. أما والله ما إجى الإمام بصلاة المغرب وقدم أبو حسين، قدم أبو حسين وقال لقيناه شو عن قيم الزاوية يحطها لوين؟ على الراوية، ومن فمك من فمك ندينك، لما شفنا قراءته ما مضبوطة ننوي المفارقة ونصلي لحالنا. ليش؟ مو خرج لما تعرف حالك مو خرج للقراءة قول والله أنا ما بطلع صح ولا لا؟ أما تقدم لقدام شو التقديمة لقدام هينة؟ صح. أيوة. كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر. كمان إيش هو عم يصلي فيه؟ بل في هذا مو مستنجي. تعال نكشف نشلح الباس نشوف إنه مستنجي ولا لا. وتعال حتى نسأله الحلف على القرآن إنه متوضي ولا لا. حقيقة تعب على هالحلف. هلا روح حلفه مؤتمن على طهارته على دينه إلى آخره. وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأثر وجبت الإعادة. إذا اقتدينا في صلاة العشاء إنا شوية عم يصليها مثل الظهر. ليش هيك سيدي؟ والله سيدي سيدي دليل إنك أنت ما تطلع بدك تقرأ سيدي ومبين ما عم تسترجي تقرأ صلاة العشاء فيها جهر، فدليل لأنك ما قرأت جهرية. إذا ما في شيء مبرر أو قرينة تدل على السرية. أما إذا جينا في مجلس علم أو في شيء حد منا ونحن عم نصلي وأثر للحكم الشرعي يعني أدبا وعدم تشويشا، هذا بيكون فيه قرينة ويعطيه العافية. أما إذا ما في قرينة إذا قاعد يصلي فينا الصلاة الصبح أو المغرب أو العشاء سرية، دليل إنه ما بيطلع بيده يقرأ. لو بيطلع بيده يقرأ كان إيش؟ جهر. فأثر وجبة العيادة. حكاوا العراقون عن نص الشافعي لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر، فلو قال إنما أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجد الإعادة. يعني إذا وجد مبرر واعتذر من شيء حال، ما وجد إلى آخره. والله سبحانه وتعالى إيش أعلم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله أبو شجاع: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. هذا الكلام يعطي مفهوما جديدا في بحث الاقتداء، فيعطي شرطا أساسيا في شروط الاقتداء، وهو أن الاقتداء في الإمام يكون على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. أولا، النوع الأول إن كان الإمام والمأموم في المسجد، هذا عم يحكي الآن من حيثية صحة الاقتداء. إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فالصلاة صحيحة بشروط. أولا، الشرط الأول أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جسمه، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون المأموم عالما بصلاة الإمام، عالما بصلاة الإمام يعني بركوعه وسجوده وقيامه، هذا شرط من شروط صحة الاقتداء. ما يكون الإمام في مرحلة والمقتدي في مرحلة، بده يكون العلم مع الإمام إما بالنظر وإما بالسمع، سواء بواسطة آلة كالمكبرات وما أشبه ذلك. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد سواء كان الإمام، هذا من حيثية صحة الاقتداء. إن كان الإمام في علو والمقتدي في منخفض، أو بالعكس الإمام في انخفاض والمقتدي في علو، وبيكون ماله متقدم عليه في الوقوف، وبيكون عنده المقتدي علم وخبر بانتقالات الإمام، فصحة القدوة. حتى ضرب مثال، لو كان المقتدي في رأس المأذنة. وين رأس المأذنة؟ في المطاف. والإمام عم يصلي بأسفل بئر، لكن المأذنة والبئر تابعين للمسجد، فالاقتداء صحيح طالما أنه المقتدي متأخر جسمه عن الإمام وعنده خبر بانتقالات الإمام فالصلاة صحيحة. مفهوم؟ أيوة. لو سكر عليه غرفة ما كله اسمه جامع وتابع للإمام، ما في كلام. هذا شروط تقدم التأخر المقتدي عن الإمام، هذا شرط من شروط صحة الصلاة في المذاهب الثلاثة، الحنفي والشافعي والحنبلي. في مذهب سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة الله يرضى عنه، بيقول الله يرضى عن الإمام مالك ويرضى عن كل الأئمة، بيقول إذا ضاق المكان ولم يتسع، يعني مع الضرورة ضاق المكان ولم يتسع للمقتدين وراء الإمام، فيجوز للمقتدين أن يتقدموا على الإمام، وهذا في مذهب الإمام مالك وعليه عمل الحجاج. المدينة المنورة بيكون الإمام في المسجد والمقتدين بيكونوا لا قبل المسجد بعدة أمتار، يعني سابقين إيش؟ متقدمين في جسمهم على الإمام. هذا في مذهب الإمام مالك، يعني وقتها لا يسعنا إلا مذهب الإمام مالك مع الضرورة مع الاحتياج إليها، يعني الناس ما يسعها غير هيك. هذا لولا مالك لكان الدين مالك، الله يرضى عن الإمام مالك. هي أخذها الإمام مالك مرة، كان سيدنا أبو بكر يصلي بالناس، لأنه منين جابها؟ كل شيء كله مأخوذ عن النبي. أبو بكر عم يصلي بالناس، فجاء النبي متأخرا، وكان لما يغيب النبي المأذون بالإمامة بعد النبي مين؟ بغياب النبي أبو بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما جاء النبي ليقتدي في الصف الأخير، أدبهم الصحابة ما حملهم أنه يقتدي في الصف الأخير، قدموا إلى الصف الأول حتى صار في الصف الأول، كمان الصف الأول قدموه لحد أبو بكر، لجانب أبو بكر. فلما أحس أبو بكر أنه النبي، وأبو بكر داخل في الصلاة، لما أحس أبو بكر أنه النبي صار بجانبه تأخر، حتى أبو بكر تأخر لحتى صار النبي عن يمين أبو بكر وأمامه، يعني متقدم عليه، يعني صار أبو بكر على جانب الأيسر من رسول الله، لكن أبو بكر إمام بالناس. أيوة. والنبي مقتدي بأبو بكر، مو إمام، مقتدي. قال مقتديا الله أكبر، هذا النبي، وأبو بكر بادئ بالصلاة قبل ما يجي إيش النبي. فلما صار يقرأ النبي، صار يقرأ أبو بكر، فالنبي يسجد يركع ويسجد بركوع وسجود أبي بكر، رغم أنه المتقدم صوب القبلة مين؟ النبي، وأبو بكر صار متأخر عنه، لكن الناس مقتدين في أبو بكر مو بالنبي، لأن الإمام أبو بكر. لما ركع وسجد وكف الصلاة، حادثة حصلت وسلم والنبي كان فعله بعد فعل أبي بكر، يعني ركوع يكون بعد ركوع أبو بكر مقتدي، بس الجسم متقدم على أبي بكر. فلما سلم أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه، قال النبي ما حملك على هذا يا أبو بكر، يعني ليش هيك سويت؟ فجاوب أبو بكر جواب الأديب الفهيم المحب المقدر لرسول الله، قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، حكى عن اسمه بأحقر وأصغر الأسماء، ما قال لأبو بكر، لأنه الإنسان يكني نفسه يكون عم يعظم نفسه. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، ما بسمح لنفسي أني أتقدم عليه. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال عيد صلاتكم، ما قال باطل الصلاة. فأقره النبي وأخذ بهذه الحادثة الإمام مالك رضي الله عنه، والعمل على هذا في المدينة المنورة وقت أثناء الحج أثناء ضيق الناس إيه عم يحصل، وهذا شيء جائز عم تشوفه كل العلماء صح ولا لا؟ لضيق المكان. مرة أنا كنت في منى عم صلي إمام عم يصلي ورائي رجال ونساء وشيء ممنوع، والنساء عم يصلوا من كثرة الخيم والشوادر يعني ما فيها الاتساعات، اللي عم يصلي بالشادر واللي عم يصلي كذا، وفيه رجال ونساء صايرين قدام مني ما في اتساع أبدا، يعني المكان ضيق كثير وتعرفوا حجيج كبير. فبعد ما سلمنا كان مقتدي فيه رجل الله يحفظه من أهل العلم، اعترض وأظهر اعتراضه الشديد على اللي عم يصلوا وراي، يعني عم يصلوا معي مقتدين فيه لكن هن متقدمين قدمين علي، صاير الخيمة تبعهم قبل الفتحة اللي نحن عم نصلي فيها. فبالظاهر هن مالكيي المذهب على مذهب الإمام مالك، قالوا لا صلاتنا صحيحة، قلنا من ناحية المغرب لا صلاتكم باطلة. حبيت أن يكون أنا حكم بين فضيلة الشيخ العالم الله يحفظه وبينهم، قلت لهم تسمحوا لي أنا أحكي، كان معي مكبر حاطني مكبر، قلت لهم أما كلام الأستاذ الله يحفظه اللي هو سيدنا وأستاذنا فهو حق، أم يحكي بناء على ما هو عليه مذهب الإمام الشافعي والحنفي والحنبلي. صحيح من شروط المقتدي حتى تصح القدوة أن يكون متأخر عن الإمام. وبالنسبة لإخوان الحجاج والحاجات الله يتقبل كمان، كمان صلاته صحيحة، يعني أخلا من رأي الإمام مالك. وحكيت لهم القصة كما أنا أوردت لكم إياها، ولطفنا بين الموقفين، موقف المقتدين اللي كانوا متقدمين على الإمام وموقف الأستاذ الفاضل العالم الله يحفظه. ومن قلد عالما لقي الله سالما، طالما أنه في قول في مذهب الإمام مالك أنه عند ضيق المكان مفهوم؟ أيوة. والحرج لا مانع من تقديم المقتدي على الإمام للضرورة والحرج نيحي، يعني لو سواء أبو خليل اللي عارف بيك جائز جائز، يعني ما يعجبوني الإمام مالك الإمام مالك أعلم منا كلنا صح ولا لا؟ يا الله يرضى عنه. فطالما أنه هيك رأمك مالك، فنحن معنا هو عم نقول وأي موضع صلى بالمسجد، يعني المقتدي صلى بالمسجد بصلاة الإمام فيه في المسجد وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، اعلم أن لصحة الاقتداء شروطا، أحدها العلم بصلاة الإمام أي العلم بأفعاله الظاهرة، وهذا لا بد منه ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو مشاهدة بعض الصفوف، وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ، فلو كان المبلغ صبيا إلى آخر. متى ما حصل التبليغ للمقتدي صح. الله. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يعلم المقتدي بانتقالات الإمام، صار مفهوم؟ الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الاقتداء أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه، وكذلك المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك فلو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد. معنى بطلت صلاته على الجديد كما لو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه، بل هذا أفحش في المخالفة. أن هو أفحش في المخالفة إذا واحد كان تكبيرة الإحرام تبعه قبل تكبيرة الإحرام تبع إمامه. بعدين القصة هاي ليش ما أخذ فيها بقية الأئمة؟ يعني الإمام مالك أخذ فيها واعتمد عليها، بقية الأئمة هون فيه قول ضعيف في المذهب القديم للإمام الشافعي كمان، أن المقتدي إذا كان في مكان ضيق وما وسعه إلا أن يكون يتقدم على الإمام جائز. ليش ناخذها؟ طالب العلم لكل كلام له منطوق ومفهوم. المنطوق أقول بطلت صلاته على الجديد، معنى على الجديد معناته بيطلع المعنى هذا فيه مقابل منه، لما عم يذكر الجديد فيه مقابل منه قول في القديم انه لا تبطل صلاته، لانه الشافعي تلميذ لمين؟ للامام مالك. والقضيه اخذ فيها الامام مالك، ومعناتها في القول القديم ان الصلاه صحيحه، في القول الجديد الصلاه ايش؟ باطله. فالانسان اذا احرجته الظروف الى ذلك فيصلي، ما في غير هيك، يبدو ما يصلي مع الجماعه يبدو يصلي هيك فيصلي، مفهوم؟ ويقلد إمام مالك رضي الله عنه. طيب، ولو تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أيضا لوجود المخالفة، ولو شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقا، كذا قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأم. طيب، ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة، أما المستديرون بها فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح المقطوع به. بيطلع المعنى الإمام لما عم يصلي في كعب الكعبة، يعني أمام جدار الكعبة عم يصلي، فلو كان المقتدين صايرين حوالي الكعبة مثل الصينية الدائرة، صح ولا لا؟ لو كانوا هم أقرب إلى الكعبة منه معلشي، إلا اللي كانوا وراءه بده يكون هو متقدم أكثر منهم. أما لو كان اللي من كل الجهات متقدمين على الكعبة أكثر منه معلشي، المواد اللي يكونوا بالصف تبعه اللي ورا منه ما يكونوا يتقدموا عليه. صار مفهوم؟ أيوة. قال إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون خارجي المسجد، الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، وهذه تأتي بكلام الشيخ، والحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه جاز. وذكر الشرطين اللذين ذكرناهما بقوله وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه، فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء، سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، وسواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، حتى لو كان الإمام في منارة وهي المأذنة والمأموم في بئر، أو بالعكس المأموم في المنارة والإمام في البئر، صح، لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة. ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنع؟ قال الرواني لا يمنع قطعا. أصبح يطلع المعنى الاقتداء ثلاث أنواع يا شباب، اسمعوا. الحالة الأولى المراد أنه لخصكم، الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، صحيح؟ والحالة الثانية أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أي حالة اثنتين. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد. فالحالة الأولى، هالتلخيص هذا بفيدكم أكثر، الحالة الأولى أحوال الاقتداء له ست حالات. الاقتداء علاقة ورابطة بين الإمام والمأموم. فالحالة الأولى أن إذا كان الإمام والمأموم في المسجد تصح الصلاة بشرطين. الشرط الأول أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والشرط الثاني أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وإلى آخره. متى ما حصل هالشرطين صحت الصلاة. لو كان الإمام مثلا في أي بقعة من بقاع المسجد، لأنه مو كل وقت، ما كل وقت للصلاة والعبادة صحيح أبدا. يعني لو الإمام في هالغرفة هاي العاملين الجمعية هنا، والمقتدي وين؟ بس يكون ضمن الجامع جائز، بس أولا يكون متأخر عنه، ثانيا يكون عنده خبر في انتقالاته. هدول الشرطين هيك. أما شوفها بلفت نظركم، خوش إنه حصل ثواب الجماعة أو محصل، هذا مو من بحثنا. لا، إذا خالف مخالفة بسيطة تمام في الاقتداء من حيثية ثواب الجماعة، ما حصل ثواب الجماعة. تحصيل ثواب الجماعة ما بحصل المقتدي إلا أن يكون متأدبا في الاقتداء. شو معنى متأدبا؟ أنه يكون قريب للإمام إذا ما فيه كثرة الناس. وإلا كان الإنسان بيصلي بغرفته وهو فوق ومقتدي بالإمام والإمام عند المحراب، الصلاة من حيثية الصحة صحيحة. أما المقتدي حصل على فضيلة الجماعة؟ أبدا لا، أبدا لا. إذا واحد سوى أنشأ صف ثاني مثل الصف الأول بساع واحد، بساع رجل، وهو أنشأ صف ثاني، صلاته صحيحة بس ما له ثواب الجماعة، كأنه صلى في بيته. عم نفهم؟ أيوه. نعم. لو يناس كمل الصف الأول. إذا كان في يناس كف الصف الأول لسه قبل اقتداء، وهو بعد اقتداء ما له ثواب الجماعة، لأنه هو ساوى فوضى. كل واحد يساوي فوضى حرم ثواب الجماعة أبدا. اللي ما بكفل الصف الأول، وين النبي حظ؟ لو يعلم الناس ما بالأذان وما بالصف الأول لاتهموا عليهما، لحطوا عليهم قرعة نبي، وفي رواية لتقاتلوا عليهما بالسيوف. وبعدين النبي قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ليش هالترغيب وهالترهيب؟ كله لحتى يحصل المقتدي آداب الاقتداء لتحصل له الجماعة. واللي بيقتدي في الصف لحاله وراء منفرد عن الصف، في الكت مذاهب صلاته صحيحة لكن ما له ثواب الجماعة. اللي بيقتدي لحاله والصف معبى، الصف الأولاني معبى واقتدى لحاله لأنه ما عنده معرفة في كيفية آداب الاقتداء، بده يمس واحد في الصف الأول قبل منه لحتى إن اقتدى يرجع لمعه واحد مشان ما يكون منفرد، والمنفرد لنفسه اسمه منفرد. هذا في كت مذاهب الحنفي والشافعي والمالكي. في مذهب الإمام أحمد بن حنبل من صلى منفردا في صف منفردا عن الصف فصلاته باطلة، مفهوم؟ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لكن شلون حتى يلحق ثواب الجماعة إذا ما في مطرح بالصف الأول أو الصف، يعني هو الصف اللي بده يقتدي فيه ما في مطرح، بده يعطي خبر، يدق هيك على كتفه، حط إيده هيك انه انا بدي اقتدي، وهذا فقيه وعم يدق ايده كمان فقيه، كلهم فقهاء، انه اجا واحد ارجع بقى لمطرحته يعطيه خبر. اما يقعد يشد من هون هذا يشد من ذاك، يحط بقى سيدي جير ويدعس ويصير هو ذاك يشد لورا وهذا يشد قدام، يلا نشوف لين بيغلس. لا، بيكون متعلم انه يعرف لما اعطاه اشاره انه رجع لورا مشان انا حصل ثواب الجماعه. متى ما رجعوا اثنين يصير ثواب الجماعه. هذا كله لسه ايش جاي. واذا ما الواحد يعمل هالدرجات هاي تبع الاقتداء ما بيحصل على ثواب ايش الجماعه، ما بمجرد ما قال مقترن. هل عم يحكي الفقيه على اصل صحه الصلاه، صحه الصلاه وبطلان الصلاه، اما من حيثيه انه حصل ثواب جماعه او لا، هي جاي معنا. فاصبح المقتدي له ثلاثه احوال، اما ان يكون الامام والمأموم في المسجد، وإما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه، وإما أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد. فإن كان المأموم والإمام في المسجد اشترط على المأموم شرطين: الشرط الأول أن يكون متأخر عنه في جسمه، والشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه ركوعا وسجودا إلى آخره. صار مفهوم؟ هذا لصحة الصلاة. أما إذا كان عما يركع الإمام أو يسجد ذاك ما يسامع، لا مبلغ ولا مكبر، ما عارف أنه هلأ سجد ولا ركع، لم تصح صلاته، ما صحيحة أبدا، لأنه نقتدي في واحد وما عم يعرف أنت عم يركع وأنت عم يسجد. هاي واحدة. ثانيا، إن كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، مفهوم؟ إلو شروط. الشرط الأول السماع، العلم بانتقالات الإمام، هذا شرط أول. الشرط الثاني أن لا يتقدم عليه، الشروط تبع الأولى. الشرط الثالث أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل، أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤيته، أو يمنع رؤية الصف المقتدي وراءه. يعني شرط بده يكون المقتدي مثلا الإمام في جامع لا لباشة، هذا قدرنا الحالة الثانية لما بيكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه، بلكي هيك صار في مسجد وضيقوه وصاروا المقتدين كتار، فمتى ما خرجوا عن ساحة المسجد على الطريق أو على حارة أو إلى آخره، إنه غير الشرط الأول أنه أن يسمع المأموم الإمام بمبلغ أو مكفر، وأن يكون متأخرا عنه في جسمه. أيوة، لكن يصلي بهالبيت اللي حد منه هون بهالحارة حد منه ما يكون متقدم عليه. الشرط الثالث أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل مثل حيط، مفهوم؟ أيوة. غرفة في حيط، معنى غرفة برات المسجد. نعم، برات المسجد. أما في المسجد معلش، أما برات المسجد معناتها الاقتداء لا يصح إذا كان فيه حائل. أيوة، فبده يكون أولا لا يكون حائل، ثانيا أن يمكن وصول المأموم إلى الإمام من غير إعوجاج وزويرات. يعني لو أردنا أنه بده يخلص المقتدي لعند الإمام مثلا، شلون بده يحسن يخلص؟ بده يلفت حاله عن القبلة، فمتى ما كان بعيد عن المسجد إذا ما بيكون وراه مفتوح السبيل هيك حتى يكون شايفه أو شايف الصفوف اللي بعد منه، لا تصح الصلاة، مفهوم؟ هذا الشرط تبع المقتدي إن كان الإمام في المسجد والمقتدي خارج المسجد. إنه واحد يصلي بعد الطريق نحو المدرسة، أيوة، الباب مفتوح، مفتوح يصح، يصح، وتكون الصفوف شو شايف؟ هو الصفوف، شايف الصفوف وسامع المكبر، وسامع المكبر أولا سامع، وثانيا الباب مفتوح بحيث إنه لو أراد إنه يجي من هناك لعنده لو أراد وبدون ما يحول بيحسب يجي ولا لا؟ بيحسب. أيوة. أما إن كان المأموم والإمام خارج المسجد في صحراء، مفهوم؟ يشترط مع هذه الشروط المارة الذكر، يشترط أن لا يكون مسافة بين الإمام والمأموم أكثر من 300 ذراع، أكثر من 300 ذراع. الذراع الهاشمي يا شباب شبرين، هذول كان بيطلعوا 50 سنتي، يعني إذا كانوا 50 سنتي بيطلعوا 300 ذراع، يعني 150 متر بينه وبين الإمام أو بينه وبين آخر صف مقتدي بالإمام، هالمسافة هي تغتفر. أما أكثر منها لو كان في البرية، أنا هون عم صلي مقتدي والإمام بعيد من عني 150 متر، لحد هون يعتبر المكان واحد. أما أكثر يعني شيء 175 متر، هذا صار بعيد هو لحاله أنا لحالي، إلا إذا كسرت الصفوف أن لا يكون بين هذا المقتدي الأخير وبين آخر صف أكثر من 150 متر. 300 ذراع بيطلعوا 150 متر، مفهوم؟ هي أحكام إيش؟ شرعية. هذا حكيت لكم موجز، لا نشوف هون شو بيقول. ايه، اذا نحن افتدينا بيجينا متاخرين بشكل ملانين الصفين، ايه على واحد هيك ما في، انا شو وضعي؟ انت سؤالك هلا مطرحته متى كنت فقير وانت اعطيت اشاره للابن منك وما رجع، انت حصلت على ثواب الجماعه لانك انت اديت الواجب. اما هو صار في اساءه معه لانه هو غشيم عامي ما له فقير ما عرف ايه. اما انت اذا عملت هيك انت خلاص بيكون وصلك حقك ومستحقك وبس لحد اللي بتريده. مثلا بينه وبين شو ولا بين شو بعد لو هو الأصول في الفقه إنه ينوي ينكشو. أما إذا واحد فقيه قبل ما ينوي ينكشو بيعطيه إشارة لكن بيكون لبق، يعني مثل الشفور الشاطر حالا يدعس حط بيعطيه إشارة للاستهداف ما بيحق يرجع لبيكون شو هو شو قال مقتديا الله أكبر. يعني إيش بيقول الفقهاء؟ ينوي ثم يرجعه مشان إذا نوى إذا أرجعه قبل ما ينوي بصير اللي رجع منفرد لحاله بتنقص من ثوابه. أما إن كان هذا مقتدي ورجع هذا لما بيرجع لعند واحد مقتدي مصلي، فإن كان هذا الإنسان فقير اللي بده يقتدي أعطاه إشارة قبل ما ينوي وما لحق يستبق يتأخر إلا كان هو داخل في الاقتداء بسرعة بيكون منيح كمان. طيب هو هذا المقتدي ما سمع لي كلام معناته انسان غير مقتدي يتحرك يحكي امره ما حقه صلاته ما سمع؟ احنا في عندنا معلومات تجوز خاطئه قول انه الانسان المقتدي يعني صلي ان كان مقتدي او غيره مصلي اذا استجاب لانسان خارج الصلاه ايوه مثلا قال له رجع ورجع او قدم وقدم فهذا صلاته لانه سمع كلام انسان ما مقتدي بالصلاه صلاته غير صحيحه. اذا كان التقدم والتاخر والامر لا لمصلحه الصلاه هون الشرطه اذا كان لا لمصلحه الصلاه، اما ان كان امره مثلا مشان مصلحه الصلاه فما عليه شيء. اذا ردوا بالقراءه ما عليه شيء بس تكون لمصلحه الصلاه ما عليه شيء، وقبل ما يرجع يكون هو ايش مقتدي مشان ما يصير هو منفرد. قول العلم ايه بده يعطيه اشاره هيك على كتفه وكلهم متعلمين يحط له اشاره انه يرجع انه انا بيجوا هيك على بعضهم بغطوا شوي هيك اذا شايف واحد جاي هو وقف يعني اذا شاف واحد مثلا بيصير هو ياسين بيكفي المراد انه ما يقف هو منفرد لحاله ما بيستنى لما يقتدر اصلا اذا كان رح يركع الامام ايوه شاف يمكن هذاك ما يلحق كان هو واقف بيركع لانه وقت الركوع ما بيتاخر لانه التقديم والتاخير اثناء الوقوف فقط فلما صار وقت الركوع هون ما بقى التقديم والتاخير بيركع وبيلحق الركعه ما في اشكال ولما بيقف له وما اجى حدا بيتقدم بيعطيه اشاره ليرجع لمعه وان اجى واحد بيكون صاروا اثنين معلش. فهون عم بيقول طيب الحالات اذا عرفت هذا فللامام والمأموم ثلاثه احوال، احدها ان يكونا الامام والمأموم خارج المسجد، والثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، وهذه تأتي بكلام الشيخ. حالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه جائز، وذكر الشرطين